هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم. إخوتنا الأعزاء، تحية طيبة مباركة في بداية حلقة اليوم من برنامج الرسم. حلقات هذا البرنامج يقدمها كالمعتاد فضيلة الشيخ والشيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ اليوم بحول الله سبحانه وتعالى موضوعا جديدا، وهو موضوع ما يكتب بالألف ولام الألف، وهو المسمى عندنا بألا. ما يكتب بألا أي بالألف ولام الألف. يقول الشيخ طلال الله رحمه الله: وبألا الأمور ليام لجل، لذيل حاديث لقاول لذل، لخي لهلة لمد الأفق لليم، لم ليام لمل الأشر لثيم، لعز الأول لخلاء لصم، لرائك الإبل لنامل لمم، لا صال لا فلين لا زفه لمان، ليمان لول لا لهه لا فاقلان، ذي لمن لمري لا إلاخر لثم أو. المعنى: هذه الكلمات تكتب بالألف ولام الألف، وهو المعروف عندنا بألا. مصطلح بألا: أول الكلمات لمور، وإلى الله ترجع الأمور، تصير الأمور. الأمور تكتب بالألف ولام الألف. ليام في ليام الخالية، وتلك ليام نداولها بين الناس. لجل فلما قضي موسى لجل، لجل تكتب بالألف ولام الألف. لذي نحو لذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس، ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذي، بالمن ولذي. لذي هذه تكتب بألا. إذا أردنا أن نقول للطالب اكتب لنا الألي، لا بد أن يجعل علامة بألا على الأرض، ثم يأتي بالإمالة أيضا. الأحاديث من تاويل الأحاديث، الأحاديث تكتب بألا وفيه الألف ثابت أيضا. الأقاويل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض الأقاويل، الأقاويل تكتب بألا وفيه الألف ثابت أيضا بعد القاف. الأذل، ليخرجن لعز منها لذل، لذل تكتب بألا. لخي، وهي بنات لخي، بنات لخي وبنات الأخي تكتب بألا. لهلة، وهي يسألونك عن الأهلة، عن لهلة، لهلة تكتب بألا. لمد، فطال عليهم لمد، فطال عليهم الأمد تكتب بألا. الأفق، وهي بالأفق المبين، الأفق تكتب بألا. الأليم نحو العذاب الأليم، العذاب الأليم. لمي، لمي الذي يؤمن بالله وكلماته، لميين. هذا اللفظ يكتب بألا سواء كان مفردا أو جمعا. لمي، لميين، لمي ليام، ليام، وهي وأنكحوا ليام منكم. إذا قلنا للطالب اكتب لنا ضمائر الأيام، لا بد أن يأتي بعلامة بألا، ثم يشير إلى الحذف، ثم يأتي بالإمالة. الأمل، يلههم الأمل ويلههم الأمل، الأمل تكتب بألا. الأشر، الكذاب الأشر، الكذاب لشر، لشر تكتب بألا. لثيم، طعام الأثيم، طعام الأثيم، طعام لثيم. لعز، ليخرجن لعز منها لذل، لعز هذه تكتب بألا. الأول، هو الأول والآخر، نحو كذلك أيضا. الأولين، لخلاء، وهي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء فيها من الضمائر علامة بألا، ثم الألف ثابتة. كما مر معنا في باب الحذف ذا الهمز الأخرى ثبت ولاه غلاظ لا نجد اللام عمران كلا لأصم لعماء ولصم لصم هذه تكتب بألاء الأرائك على الأرائك متكئون على الأرائك ينظرون الأرائك فيها من الضمائر علامة بألاء ثم الألف ثابتة ثم علامة الألياء التي هي مركب الهمزة أو صورة الهمزة الإبل ومن الإبل اثنين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الإبل لبلي تكتب بألاء الأنامل وهي عضوا عليكم الأنامل من الغيظ عضوا عليكم الأنامل الأنامل أو الأنامل برواية ورش من الغيظ الأنامل تكتب بألاء الأمم من إحدى الأمم من إحدى الأمم يقرأوا قالون من إحدى الأمم الأمم هذه والأمم تكتب بألاء لآصال بالغدو ولا صال لآصال فيها من الضمائر علامة بألاء والألف ثابتة لافلين لا أحب لافلين الآفلين تكتب بألاء الآزفة يوم الآزفة الآفلين تكتب بألاء والألف فيها معروف أنه ثابت لأنه من المهموز وهو الألف الذي باشرته الهمزة فإذا قرأنا برواية قالون نقول الآفلين من الجمع مذكر السالم لكنه دخل تحت الاستثناء لأنه من المهموز الآفلين ويسمى عندنا بالمهموز الخفي حسب رواية ورش فإذا قرأناه لورش لآفلين فيها همزة خفية وإذا قرأنا لقالون يكون المهموز واضحا يكون الهمز واضحا لا أحب الآفلين ففيها من الضمائر علامة بألاء ثم المعروف أن الألف فيها ثابت لازفة يوم لازفة وأنذرهم يوم لازفة لازفتي تكتب بألاء الأمان إنا عرضنا الأمانة تود الأمانات إلى أهلها فإذا أردنا أن يكتب لنا الطالب الأمانة معروف أنه يأتي بعلامة بألاء ثم الألف ثابت ثم الهاء الهاء يعني مربوطة غير مرسلة تود الأمانات إلى أهلها الأيام الأيام لمان ليمان الأمان بعده ليمان ليمان بكسر اللام نحو تدعون إلى ليمان ولا ليمان الإيمان هو التصديق الجازم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الحديث فالإيمان هو التصديق الجازم أصلا الإيمان تدعون إلى ليمان ولا ليمان إذن تكتب بألاء والألف بعد الميم محذوف كما مر معنا ليمان لولا لآخرة ولولا عاد اللولا لولا جميعا تكتب بألاء وفيها الإمالة علامة الإمالة لالهة نحو أجعل لالهة إلها واحدة لالهة الآلهة تكتب بألاء الآفاق نحو سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم في الآفاق تكتب بألاء ومعها الألف ثابت لان جميعا نحو لان باشروهن لان حصحص الحق لان خفف الله عنكم والألف في هذا اللفظ محذوف باستثناء كلمة سورة الجن وهي لان يجد فهي تكتب بألاء وألفها ثابت أما الكلمات لا نباشرهن لا نخفف الله عنكم لا نحصحص فإنها تكتب بألف ولام لكن الألف المعانق لللام محذوف في هذه الكلمات وتقدم معنا ألان ألف لا نباشروا وخففا حصحص جئت للذين انحذف ذي لمني لمري لاي لاخر لثمي أو أي اكتب اللام في هذه الكلمات اكتبه بألاء لمني نحو لامنين وستاتي كلمة أحق بلمني تاتي بعد إن شاء الله لمني معناها لامنين هنا تكتب بألاء والألف فيها ثابت لمري وهي الآمرون بالمعروف تكتب بألاء والألف فيها ثابت لأنها من المهموز وستاتي وأولي لمري منكم تاتي قريبا إن شاء الله تعالى لاي نحو لا ياتي ولا يت كل ذلك يكتب بألاء لاخر معناه لاخرتي الأول والآخر لآخرين، وستاتي كلمة لخرى لذم نحو لاذمين، وستاتي كلمة بلذم تاتي إن شاء الله قريبا. ثم قال رحمه الله تعالى: أو ذي السكن أولا. جميع ما تقدم من الكلمات تقدم جاء به المؤلف رحمه الله سردا لا يحتاج إلى قاعدة، وبالتالي سرد مجموعات من الكلمات والألفاظ تكتب بألا، ثم بعد ذلك احتاج لأن يأتي بقاعدة، يأتي بقانون أو بضابط يجمع شتات كلمات كثيرة تدخل تحته. ما زلنا أيها المستمعون الكرام نواصل معكم هذا الدرس من إذاعة القرآن الكريم بنواكشوط. قال الشيخ طلع الله رحمه الله: أو ذي السكن أولا. المعنى: اكتب كل لام جاءت أول الكلمة مصاحبة للساكن الحي، اكتبها بألا. كل لام جاء في أول الكلمة يصاحبه ساكن حي، ساكن حي هو الجزمة، أما الساكن المدغم فهو الشدة، ويكون هذا اللام الأول المصاحب للسكون يكون مفتوحا ومضموما ومكسورا حسب رواية الإمام ورش، وذلك كالآتي: أما اللام المفتوحة فنحو فأي الفريقين أحق بلمني. لمني هنا الباء داخل، لمني لام جاء في أول الكلمة مفتوحا يصاحبه ساكن لأن الميم ساكنة، لمني تكتب بألا. وكذلك لرضي، للبابي، لعرافي، لمواتي، لموالي، ليكتي المكسورة، وأولي لمري منكم. هذه اللام تدخل في قاعدة ذي السكن أولا، أي اللام الأولى المصاحبة لساكن تكتب بألا وتكون مفتوحة مثل هذه الأمثلة، وتكون مكسورة نحو لربتي لإنساني، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى كبائر الإثم والفواحش، وتكون مضمومة نحو لنثى بلنثى لخرى لذن بلذن. هذه هي اللام الأولى المصاحبة لساكن وتكتب بألا وتدخل في قاعدة ذي السكن أولا. ثم قال رحمه الله تعالى: لا بشد صح أو لا نشدد صح أو. لا للاستثناء، هذه اللام الأولى والمصاحبة للساكن في أول الكلمة تكتب بألا إلا إذا صح فيها التشديد عربية فلا تكتب بألا. إذن هذا استثناء من القاعدة، والمعنى أن اللام المصاحبة للسكون أول الكلمة تكتب بألا إلا إذا صح فيها التشديد عربية، أي إذا شددناها لم يتغير معناها في اللغة العربية، لم يتغير معناها مع التشديد فلا تكتب بألا. وذلك نحو لحم الخنزير فيصح فيها اللحم، لومة لائم فيصح فيها اللومة، لحن القول يصح فيها اللحن، لهو الحديث يصح فيه اللهو، لعنة الله يمكن أن نقول اللعنة، لؤلؤ نقول اللؤلؤ، لغوا يمكن أن نقول اللغوي، لوح محفوظ يمكن أن نقول اللوحي، ما لونها ليلة القدر ليلا طويلا، كل ذلك يصح فيه التشديد عربية، أي لا يضر معناه التشديد، وعليه فلا يكتب بألا، إنما يكتب بلام فقط بدون ألفين. وانظر في ذلك الإيضاح الساطع شرح المحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابع للشيخ طلع الله رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: لقمان لمت لنت ليت لست سام قس. وكذلك لا تكتب هذه الكلمات بألا، هذه الكلمات أيضا فيها لام هو الأول يصاحب السكون، لكن ولا يمكن ولا يصح تشديده عربية ولا يكتب بألا أيضا، هو هنا احتاط لقاعدته حتى لا يدخل لها شيء ليس منها. قال: لا تكتب لقمان بألا، لقمان إذا شددناها يفسد معناها. وكذلك لمتنني فيه، ولما وجد هذه الكلمات لا تدخل في الضابط الأخير وهو قوله لا بشد صح أو، وفيها ألف وفيها لام هي الأولى مصاحبة للسكون، جمعها أيضا احتياطا فقال لا تكتب هذه الكلمات بألا وأخرجها من القاعدة وهي لقمان. وإذ قال لقمان لابنه لا تكتب بألا لمتنني فيه فذلكن الذي لمتنني فيه لا تكتب بألا لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم لا تكتب بألا ليت جميعا يا ليت لنا يا ليتني لا يكتب منه شيء بألا لست عليهم بمسيطر لستنك أحد من النساء إن اتقيتن. ثم قال قس أي قس على هذا ما كان واضحا أنه لا يكتب بألا من هذه اللام الأولى الساكنة نحو لولا لو ما تاتينا بالملائكة كل ذلك لا يكتب شيء منه بألا. وعليه فطلع الله رحمه الله جاء بقاعدة ثم قال إذا صح التشديد عربية في هذا اللام الأول المصاحب للسكون لا تكتب بألا. ثم قال بعد ذلك هذه كلمات أخرى لا يصح تشديدها عربية ولكنها لا تكتب بألا أيضا. وهو في هذا العمل جاء بلون من الاحتياط والدقة في التأليف. ثم قال رحمه الله تعالى واحذف أولاك للواب لنام. المعنى إذا دخل لام الجر على هذه اللام المكتوبة بألا فاحذف ألفها الأولى. مثال ذلك الأرض مثلا الأنام الأوابين الإنسان هذه الكلمات تكتب بألا فإذا دخل عليها لام الجر مثلا نقول للأرض للنام للوابين للإنسان هنا يسقط اللام الأول لا محل له لأن اللام حرف الجر لا يمكن أن يحول بينه وبين هذا اللام شيء آخر من الألفات. للإنسان نكتبها بلام ولام الألف بلام ولام الألف بدل أن نقول ألف ولام الألف نقول بلام ولام الألف. للأرض للإنسان نكتبها بلام ولام الألف. للوابين للوابين نكتبها بلام ولام الألف ثم علامة الحذف. إذن خلاصة هذا الموضوع أن الشيخ طيب عبد الله رحمه الله جمع هذا الموضوع في قسمين. قسم سرد جميع بعض الكلمات المكتوبة بألا قال رحمه الله تعالى وبألا لمور ليام لجل لذا لحاديث لقاويل لذل لخي لهلة لمد الأفق لليم لم ليام لمل الأشر لذيم لعز لول لخلاء لصم لرائك الإبل لنامل لمم لا صال لا فلين لازفة لمان ليمان لول لالهة لا فاقلان ذي لمن لمري لا يلاخر لثم أو. فهذا المجموع من الكلمات وهذا السرد الذي دخل فيها السرد نجد فيه كلمات الألام فيها غير مصاحب بساكن لمور لهلة لخو هنا لا نجد ساكنا مع اللام. وبعض الكلمات نجد فيها ساكنا مشددا نجد فيها الشدة نجد فيها ساكنة الساكن المدغم الشدة نحو لميين أو لمي الذي هنا نجد مع اللام ساكن مدغم. وبعض الكلمات وكذلك الأول وبعض الكلمات نجد فيها ساكن ميت وهو الألف لا صالي أو الواو نحو لولا ولكن لا نجد في هذا السرد الساكن الحي وهو الجزم. فلما انتهى من هذا السرد جاء بقاعدة وهي أن اللام الموجودة أول الكلمة والمصاحبة بالساكن الحي يكتب بألا إلا إذا صح تشديده عربية فلا يكتب بألا. فقال أو ذي السكن أولا لا نشدد صح أو لقمان. فقال إذا جاء اللام الأولى مصاحبا لساكن حي فاكتبه بألا ويكون مضموما ومفتوحا ومكسورا مضموما نحو لنثى بلنثى لخرى لذن بلذن مفتوحا نحو لنفال لصنام لعلام لنعام مكسورا نحو لربتي لربتي لفكي لثمي وهكذا. ثم قال إلا إذا صح فيه التشديد عربية فلا يكتب بألا نحو لهو الحديث لغوا لؤلؤ مكنون لحم الخنزير لونها لونه كل ذلك يصح فيه التشديد عربية فلا يكتب بألا وإنما يكتب بلام فقط مجرد من الألفات. ثم وجد أنه بقيت عليه كلمات فيها اللام مصاحب لساكن ولا يصح فيها التشديد عربية، وبالتالي لا بد أن يأتي بها، وإلا لا تكون قاعدته جامعة مانعة. هذه الكلمات هي لقمان قال أو لقمان، عطف على هذا الذي لا يكتب بألا، وهو اللام المصاحب للسكون أول الكلمة ويصح فيه التشديد عربية، عطف على ذلك فقال أو لقمان. وكذلك لا تكتب هذه الكلمات بألا، ومع أنها لا يصح فيها التشديد عربية، لقمان أخرجها من القاعدة. لومتنني فيه، لنت لهم، ليت علي، ليت لنا، لست عليهم بمسيطر. سام تكملة للبيت. قس على ذلك ما كان واضحا أنه لا يكتب بألا نحو لولا، لوما، لوما تاتينا بالملائكة، ولولا فضل الله عليكم. كذلك لو، كل ذلك لا يكتب بألا. ثم ختم بنوع من الإملاء العربي فقط، فقال واحذف أولى كل لوابي. بألا تمثل أو تتشكل من ألف ولام الألف، فإذا دخل حرف الجر على هذا الشكل فيسقط منه الألف الأول. أحذف الأولى، أحذف الألف الأولى إذا دخل حرف الجر على ما يكتب بألا نحو للأرض، للنام، للوابين، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا هو موضوع ما يكتب بالألف ولام الألف، وهو الذي نسميه عندنا هنا في بلاد موريتانيا نسميه بألا. وجاء به حسب رواية ورش. أما إذا قرأنا لقالون فنقول ترجع الأمور، تصير الأمور، تلك الأيام، تلك الأيام، وكذلك الأجل والأذى والأحاديث والأقاويل والأذل والأخي والأهلة والأمد والأفق الأليم والأم والأيام والأمل والأشر والأثيم والأعز والأول والأخلاء والأصم، بمعنى نهمز. فرواية ورش رحمه الله تعالى هذه الهمزة التي جاء بها قالون في مثلا الأمور أو الأرض أو الأخرى، بالنسبة لورش يضع يلقي حركة هذه الهمزة على اللام الساكنة. ولذلك يشير الإمام بن بري رحمه الله فيقول حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل أو لام تعريف. هذا الذي نقرأه الآن يدخل في لام التعريف. أرض مثلا أردنا أن ندخل عليها لام التعريف نقول الأرض أو لام تعريف، بمعنى الأصل هو نقول الأرض، نقول في الأرض ترجع الأمور، هذا هو الأصل. ورواية ورش رحمه الله فرع عن هذا الأصل، يلقي حركة الهمزة على اللام الساكنة قبلها فيقول ترجع الأمور، تصير الأمور، في الأيام الخالية لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بدل أن يقول والأذى، والأذى يقول بالمن والأذى، يعني ألقى حركة الهمزة على الساكن اللام الساكن قبلها فسقطت عنه الهمزة، سقطت الهمزة من صوته ومن لفظه بما تستحقه من تكلف ومشقة. وهو في ذلك يقتدي بأهل الحجاز قبائل قريش، ومن قرأ بقراءتهم ولهج بلهجتهم. وبالتالي فرواية الإمام ورش هنا يكون الصوت فيها جميلا لذيذا لبقا لما سقط عنه بسبب ما سقط عنه من تكلف الموجود في الهمزة أصلا. لا بأس أن ناتي بقراءة الأبيات بمثابة خلاصة إن شاء الله تعالى. باب ما يكتب بالألف ولام الألف أي بألا. قال رحمه الله تعالى وبألا الأمور الأيام لجل لذا لحاديث لقاويل لذل لخي لهلة لمد الأفق لليم لم ليام لمل الأشر لثيم لعز الأول لخلاء لصم لرائك الإبل لنامل لمم لا صال لافلين لازفة لمان ليمان لول لالهة لا فاقلان ذي لمن لمر لاي لاخر لثم أو ذي السكن أولى اللاب شد صح أو لقمان لمت لنت ليت لست سام قس واحذفوا لا كللواب لنام. وإلى هذا الحد أستودعكم الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أمنا في ديارنا وفي أوطاننا وحيثما كنا ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. بهذا إخوتنا الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج الرسم. كان معكم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ والشيخ أحمد، ولكم مني أجمل تحية فاطمة التومتية. السلام عليكم.